إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم كان نبراسا. عاش معذبا لحاجتنا إلى أسلوب جديد في الكتابة. رفض احتراف الكتابة في عناد، كما رفض الكلام الزائد والبلاغة اللفظية. كان قنديلا أضاء الحياة الأدبية. إنه يحيى حقي، قنديل الأدب المصري. يحيى حقي، قنديل الأدب المصري، برنامج خاص يكتبه إسماعيل عبد الفتاح دسوقي، يخرجه رضا الجبري. منذ حوالي قرن من الزمان، وبالتحديد في عصر الخديوي إسماعيل، فتحت أبواب مصر لعصابات الأفاقين والمغامرين من السماسرة واللصوص وتجار المال. ووفد إلى مصر في ذلك الزمان ألوف الألوف من الباحثين عن المغامرة والثروة. لكن مصر استقبلت أيضا في تلك الأيام فئة أخرى من الناس، فئة جاءت تبحث عن أرض وعن رزق وحياة أفضل. ليس إلا فئة مر عليها التاريخ المكتوب بالحبر مرور الكرام، فلم يذكرهم كثيرا لأنهم كانوا يكتبون تاريخهم بالامتزاج بالأراضي الجديدة والالتصاق الشديد بها. ومن هؤلاء الناس شاب صغير اسمه إبراهيم حقي، جد أديبنا العظيم يحيى حقي، قنديل الأدب المصري. جاء إبراهيم حقي إلى مصر من الأناضول وهو يحمل في جوانحه أحلاما كبيرة. جاء إلى مصر من شبه جزيرة نورا، وكل ما كان يعرفه عن مصر أن فيها الست حفيظة. أهلا بك في مصر إبراهيم حقي. أهلا بك حفيظة هني. متى وصلت إلى مصر؟ حالا خرجت من محطة الوصول إلى قصر خديوي إسماعيل باشا أسأل عنك، فأنا لا أعرف في مصر أحد غيرك حفيظة هني. هذا صحيح. ولقد هلني وأسعدني ما قبلت به من ترحيب من كل من في القصر وأنا أطلب مقابلتك هاني. هذا شيء طبيعي إبراهيم، فحضرتنا تعمل هنا خازندارة في قصر خديوي إسماعيل باشا. يا لها من مكانة عظيمة حفيظة هاني. مكانة عظيمة وصلت إليها بعرق وكفاح منذ مجيئي إلى مصر مع إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا بعد حرب المورا. الحمد لله على ذلك. وما تنوي عمله هنا إبراهيم؟ لقد جئت إلى مصر حفيظة هنيم تحدوني آمال كبيرة في أن أشق طريقي لأحقق نجاحا وثراء لم أستطع تحقيقهما في الأناضول. عظيم عظيم، وأنا سأساعدك على تحقيق تلك الأمال. حقا حفيظة هانم؟ هل تشك في كلامي إبراهيم حقي؟ عفوا عفوا هانم، لم أقصد ذلك. عظيم، اسمع فالت، سأحدث إسماعيل باشا في أمر تعيينك هنا في القصر. يا ليت يا حفيظة هانم، إن فعلت ذلك سأظل مدينا لك بحياتي كلها وبكل ما أملك. إذا فالت إبراهيم، إن فعلت ذلك عدت تشكك في قدراتي على مساعدتك؟ لا لا لا يا فنظيم، إن كلامي ليس شكا في قدرات حضرتكم، إنما هو دعاء رجاء. خلاص خلاص فلت، خلاص كفاية كلام. الليلة سأناقش الأمر مع خديوي إسماعيل باشا، وفي صباح الغد تبدأ عملك في سلك الإدارة هنا في القصر، مفهوم؟ مفهوم مفهوم حفيظة هاني. وبالفعل في صباح اليوم التالي عين إبراهيم حقي قريب الست حفيظة في سلك الإدارة في قصر الخديوي إسماعيل باشا. وسرعان ما استقر الأمر لإبراهيم الذي تزوج وأصبح أبا، وكان قد عمل فترة في دمياط وأصبح أبا لثلاثة أولاد، هم محمد والد أديبنا الكبير يحيى حقي، والابن الثاني محمود طاهر، والثالث كامل. وعندما كبر الأبناء وشبوا عن الطوق كان إبراهيم حقي قد انتقل من دمياط إلى المحمودية، وكان قد رقي في سلك الإدارة حتى وصل إلى وظيفة تعادل وظيفة وكيل المديرية. وكان أن أصبح أيضا مشرفا على حوض ترعة المحمودية التي تصل النيل بالأسكندرية، وكان أيضا قد أصبح يمتلك 100 فدان. في ذلك الزمان وفي بلاد مصر في مدنها وقراها تنافرت تلك العائلات التركية الصغيرة لتعطي للمجتمع المصري طعما خاصا وجديدا. كان منهم الصيادلة والموظفون، كان منهم الفقراء والموسرون، ورغم امتزاجهم الشديد بالحياة المصرية إلا أنهم كانوا كأملاح غير قابلة للذوبان. عاشوا حياتهم داخل بيوتهم مع بعضهم البعض، مجتمعات صغيرة مغلقة، وأخذوا ينسجون من تفاصيل حياتهم الصغيرة وأحداثها تراثا عائليا يقفون فوقه يتطلعون نحو مستقبل غامض. وفي المحمودية لم تكن عائلة إبراهيم أفندي حقي هي العائلة التركية الوحيدة، كانت هناك أيضا عائلة السيد حسين الموظف بالتلغراف. وكان السيد حسين هذا متزوجا من سيدة من أصل أرناؤوطي وهي الست عديلة، وكما كان لإبراهيم أفندي 3 من الأبناء كان للسيد حسين بنتان وولد. ولقد كبر الأولاد مع الزمن، وقدر لمحمد حقي الابن الأكبر لإبراهيم أفندي حقي ووالد أديبنا يحيى حقي أن يلتحق بالأزهر زمنا ثم يتركه ليلتحق بمدرسة فرنسية ثم يتركها وقد أتقن القراءة والكتابة، وكان في هذا الكفاية ليلتحق بوظيفة صغيرة في وزارة الأوقاف. كبر الأولاد وأصبح محمد حقي موظفا في وزارة الأوقاف، كما أصبح الابن الأوسط محمود طاهر حقي أديبا وقصاصا وكاتبا وصاحب الجريدة الأسبوعية ونديما من ندماء الخديوي عباس حلمي الثاني. كبر الأولاد وأراد محمد والد أديبنا الكبير أن يتزوج، وفاتح والده إبراهيم حقي في ذلك. عظيم عظيم والد محمد، تفكير عظيم. ها، هل اخترت العروس؟ ليس بعد يا أبي. ها، ما رأيك في سيدة ابنة السيد حسين والسيد عديلة جيراننا؟ لا بأس بها يا أبي، فهي ذات أخلاق عالية ومتدينة إلى حد كبير وجميلة أيضا محمد. نعم، فهي تشبه أمها الست عديلة إلى حد كبير. الأمر ما أشرت به يا أبي. عظيم والد محمد، نحن الأتراك لا يعجبنا إلا الأتراك أمثالنا، الطباع متشابهة، العقائد متقاربة، والأهم من هذا سنكون عزوة في وسط هذا الخضم من الفلاحين المصريين الذين لن نندمج معهم بسهولة. فعلا يا أبي، فنحن نشعر بينهم بالغربة وبالمستقبل الغامض. لا تشغل بالك بهذه التفاهات فاليد، في الصباح بإذن الله سأفتح السيد حسين في أمر زواجك من ابنته سيدة. وبالفعل تزوج محمد حقي من سيدة ابنة السيد حسين، وكانت حياتهما معا سعيدة وشاقة. أنجبت له الست سيدة عددا وفيرا من الأولاد والبنات، أنجبت إبراهيم وإسماعيل ويحيى أديبنا الكبير، وزكريا وموسى وفاطمة وحمزة ومريم. ولقد توفي حمزة ومريم وهما طفلان، كما توفي عدد آخر لا بأس به من الأطفال قبل أن يبلغوا من العمر شهورا. أصبح لمحمد حقي عائلة صغيرة دخلت في إعداد تلك العائلات التركية التي كانت تتناثر في مصر هنا وهناك، وكانت تكون في مجموعها مجتمعا آخر داخل المجتمع، مجتمعا له أخباره ونوادره وحكاياته. وكانت كل عائلة من هذه العائلات تتميز بميزة تتفوق بها على العائلات الأخرى وتشتهر. كانت هذه المميزات الصغيرة علامات واضحة لأفراد العائلة، علامات تحولت مع الزمن إلى براعات حقيقية، وتركزت هذه البراعات في الفن والأدب والرياضة. اشتهرت عائلة حقي وسط هذا المجتمع المغلق الذي يتناقل أفراده أخبار بعضهم البعض بالدقة الشديدة في اختيار اللفظ المناسب في مكانه المناسب. ولقد أنجبت هذه العائلة محمود طاهر حقي صاحب رواية عذراء دنشواي، ثم أنجبت يحيى محمد إبراهيم حقي أي يحيى حقي أحد عمالقة القلم العربي الحديث. في السابع من شهر يناير عام 1905 وفي حارة الميضة خلف مسجد السيدة زينب كان ميلاد قنديل الأدب المصري. حمدا لله على سلامتك يا أم إبراهيم. سلمك الله وعافاك يا محمد. بسم الله ما شاء الله، ولد جميل الوجه هادئ الصوت ملائكي الطلعة. يشبهك في الكثير يا محمد. حمدا لله. ها، وماذا سنسميه؟ كما سمينا أخويه من قبل، إبراهيم وإسماعيل. كنت أعرف أنك ستقولين هذا. ها هو المصحف الشريف، افتحيه واختاري أول اسم يطالعك في هذه الآيات الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. ها هو يا محمد. ها؟ يحيى، سنسميه يحيى. يحيى، اسم جميل، يحيى حقي. أدعو الله أن يطيل لنا في عمره ويصبح يحيى شهيرا في العالمين بأعمال إنسانية مجيدة تخلد ذكراه وذكرانا أيضا. إن شاء الله يا أبا يحيى. ولد يحيى محمد إبراهيم حقي في حارة الميضة في السيدة زينب، وكان لهذا الحي الشعبي بصفة خاصة وبقية الأحياء الشعبية بصفة عامة أثره الفعال في أن تكون مسرحا محببا إلى قلبه فيما أبدعه من إنتاج أدبي فيما بعد. ولد يحيى حقي في بيت ضئيل الإيجار تملكه وزارة الأوقاف، حيث كان أبوه يعمل، ورغم أن جده إبراهيم أفندي كان قد ترك لأبنائه الثلاثة ثروة لا بأس بها، إلا أن هؤلاء الأبناء لم يحسنوا إدارة الأرض، فكان وجودها مثل عدمه، وتبخرت، ولم يعد محمد أفندي حقي يملك من الدنيا سوى مرتبه الصغير وعددا وفيرا من الأولاد والبنات. المرتب الصغير وسكن الحواري مع الانغماس الشديد في الأدب وحب الشعر بالذات هي علامات الطفولة والصبا عند يحيى حقي. كان الأب قد ترك كل شيء لزوجته تتصرف فيه كيفما تشاء، كانوا غرباء ولكنهم كانوا مصريين، كانوا أتراكا ولكن أحدهم لم يشعر يوما أنه أحسن من الآخرين. كان هذا ما نشأ عليه الطفل يحيى الذي ارتدى النظارة الطبية في وقت مبكر، مثله مثل كل أفراد العائلة. إن ضعف النظر وراثي في العائلة، تماما كالقراءة، تماما كالإحساس المطلق بالمساواة بين البشر. كانت مدرسة أم عباس الابتدائية، أم عباس باشا الأول خديوي مصر، تجمع أولاد الفقراء. كانت مدرسة مجانية تتبع وقفا، ولم يكن في استطاعة الأم أن تدبر أمر تعليم أولادها إلا عن هذا الطريق. وكان التحاق يحيى حقي بالمدرسة الابتدائية نكبة أحاقت بطفولته. ماذا تقول يا يحيى يا ولدي؟ لن أذهب إلى المدرسة بعد اليوم يا أمي. لماذا يا ولدي؟ أخبريني أولا يا أمي، لماذا منحني الله عز وجل هاتين اليدين؟ لتستغلهما فيما خلقتا له، ولتكتب بهما دروسك. هذا رأيك، أما أساتذتي فرون أنها لم تخلق إلا لتضرب، وتضرب بقسوة أيضا. إن المدرسين ما يفعلون هذا إلا ليؤدبوك ويعنفوك على إهمالك في تحصيل دروسك يا يحيى. أنا لست مهملا في تحصيل دروسي يا أمي، رغم جفافها وعدم اقتناعي بجدوى حشد دماغي بما تتضمن من معلومات عقيمة. لا يا ولدي لا تقل هذا. إنني منذ التحقت بمدرسة أم عباس وأنا أتعذب. أجل يا أمي، أتعذب عذابا مهولا. ليس أمامك يا ولدي إلا أن تتحمل هذا العذاب الذي تدعيه. نحن فقراء يا ولدي، وآمل أن تنجح في دراستك أنت وإخوتك، حتى أحس بأنني أديت رسالتي نحوكم. ووعد مني يا يحيى أنك سوف تضحك من نفسك لكلامك الغريب هذا عندما تنجح وتصبح إنسانا مرموقا يشغل وظيفة يحسده عليها من لم يتعلم ويتحمل. يا أمي، شتان بين الحنان والفهم والتفاهم الذي ألقاه هنا في البيت والقسوة التي ألقاها في المدرسة، بين الشعر والأدب الذي أتذوقه هنا وبين المعلومات التي لا طائل وراءها، مثل ري الحياض والري الدائم الذي أتعلمه في المدرسة. أرجوك يا يحيى يا ولدي لا تقارن بين هنا وهناك، فقط اهتم بدروسك. حاضر يا أمي. عدني يا ولدي، عدني بأنك ستتحمل وستحصل دروسك بجد واجتهاد وتنجح حتى تقر عيني. أعدك يا أمي، أعدك. وبالفعل بر التلميذ يحيى حقي بوعده لأمه، وانكب على دروسه يحصلها في جد واجتهاد ومثابرة. كانت مدرسة أم عباس تتبع نفس الوقف الذي كان يتبعه سبيل أم عباس القائم في حي الصليبة حتى اليوم. ورغم أنها مدرسة مجانية، إلا أنها كانت المدرسة التي علمت الزعيم مصطفى كامل باشا. كان مصطفى كامل يسكن بيتا قريبا من حي الصليبة، وعندما التحق يحيى بهذه المدرسة كان كل أساتذة الزعيم قد تركوها إلا واحدا. وكان من حظ التلميذ يحيى حقي أن يجلس إلى الشيخ عبد المنعم تلميذا، تماما مثلما جلس إليه مصطفى كامل. كان الرجل يلقى من الجميع تبجيلا وتعظيما، فلقد كان يوما مدرسا للزعيم، وكان إذا دخل الفصل انحبست أنفاس الطفل يحيى حقي وهو يرقبه في إعزاز واحترام. وظل يحيى طوال 5 سنوات يرتدي مريالة كانت المدرسة تصرفها للتلاميذ، مكتوب عليها بخط أخضر مدرسة أم عباس الابتدائية. 5 سنوات قضاها في عذاب، 5 سنوات، لأنه رسب في السنة الأولى ثم لم يرسب بعدها أبدا، ظل ينجح وكأنه يفر. وفي عام 1916 نال الشهادة الابتدائية وكان في 11 من عمره. كانت تتبع الوقف مدارس أخرى، منها المدرسة الإلهامية الثانوية والمدرسة الإلهامية الصناعية، فالتحق يحيى حقي بالمدرسة الإلهامية الثانوية. وكانت المدرسة الثانوية في تلك الأيام 4 سنوات فقط. يحصل التلميذ بعد العامين الأولين على شهادة الكفاءة، ثم يحصل بعد ذلك على البكالوريا. وفي المدرسة بدأ يحيى حقي يختلط بالأولاد في مثل سنه، خرج من جنة البيت إلى حيث أولاد الفقراء والحواري بكل ما في مجتمعهم من غرائب. هبط من جنة اللفظ وقدسية الدين ومثالية الفكر إلى واقع شديد المرارة، في صمت كان يتعذب، وفي صمت كان يتلقى الصفعات النفسية. ومنذ خرج يحيى من بيته إلى الشارع إلى المدرسة، كانت مصر هي مبتغاه، كانت ككنز مجهول أراد الكشف عن أسراره. ومنذ عرف الطريق إلى الشارع إلى المدرسة، أصبحت الصداقة هي عصب حياته وأهم عناصرها على الإطلاق، غير أن أهم الأصدقاء على الإطلاق كان شقيقه إبراهيم، دليله في الطريق إلى المعرفة. وحصل يحيى حقي على شهادة الكفاءة في عام 1918، وأصبح عليه لأول مرة في حياته أن يختار بين طريقين. طريق القسم الأدبي أم طريق القسم العلمي؟ أيهما أختار؟ أيهما تختار يا يحيى؟ أيهما تختار؟ هذا شيء محير. دعك من حيرتك يا يحيى وأخبرني، ماذا تتمنى أن تصبح؟ أتمنى يا أخي العزيز إبراهيم أن أصبح طبيبا. ولماذا طبيبا بالذات؟ منذ الصغر وأنا أعشق اكتشاف أسرار ذلك المجهول داخل رأس الإنسان والذي اسمه العقل. العقل؟ نعم يا أخي، أنني أريد بكل ما في قلبي من رجاء وأمل أن أتفرغ للبحث عن أسباب علل العقل وأمراضه. كم عذبتني كلمة مجنون أو مخبول، وأنا أقف بعد الكفاءة في مفترق الطرق، طريق العلم وطريق الأدب. عليك أن تختار يا يحيى. أنني أشعر أن الأمراض النفسية والعقلية أشد خطرا على المجتمع من أي مرض آخر. هذا حق. إن وظيفة كل مجتمع وسبب وجوده يا أخي العزيز هي البحث عن الطاقات الكامنة فيه وإفساح المجال أمامها، سباق لا بد من حشد كل القوى للانتصار فيه. إن الأمراض النفسية هي التي تعرقل هذا الانطلاق أكثر من الأمراض البدنية. فلتدخل القسم العلمي ومنه إلى كلية الطب. لكنني يا أخي أخشى الرسوب. إن الرسوب في القسم العلمي أمر شائع في يومنا هذا، أما النجاح في القسم الأدبي فهو أمر مضمون، خاصة وإن عندك حصيلة هائلة عن الأدب وفروعه وألوانه. هل أغامر يا إبراهيم؟ فلتغامر يا يحيى. ولكن ماذا سنصنع إذا رسبت؟ من أين لوالدتنا المكافحة بمصروفات عام آخر؟ الله وحده يعلم. ذلك أن الفقر يمسك بتلابيبنا كصديق عزيز يعز عليه فراقنا. إذن يا إبراهيم فلجنب نفسي وأسرة احتمال رسوبي، وسألتحق إن شاء الله بالقسم الأدبي حتى لا أقع في وصمة الرسوب أو حتى في احتمال الرسوب. لقد أصبت بعدوى الحيرة منك يا يحيى، إن الأمر جد محير وخطير، لذا لا يسعني إلا أن أتركك تصل إلى قرار بنفسك دون ضغط مني حتى لا تعود علي بالتأنيب إذا حدث ما لا يحمد عقباه. سأفكر وأفكر يا إبراهيم حتى يهديني الله إلى طريق الصواب إن شاء الله. وبعد تفكير عميق استقر رأي يحيى حقي على الدراسة بالقسم الأدبي، وانتقل من المدرسة الإلهامية إلى المدرسة السعيدية. كان يحيى حقي يرغب في دراسة العقل البشري، وبمرور الوقت تحولت تلك الرغبة إلى موهبة غريبة، إذ كان يحيى حقي كثيرا ما يلتقي بإنسان فيناديه باسمه دون أن يعرفه أو يراه أو يسمع عنه من قبل، ظاهرة لفتت نظره وأدهشته وربما أفزعته. لم تحدث تلك الظاهرة مرة أو مرتين، لكنها حدثت دائما. ينطق اسم الرجل أو المرأة دون وعي، فإذا الاسم هو وإذا به حائر، ما مصدر هذه المعرفة؟ ويعود إلى نفسه ويفحصها ويقف أمامها محاولا الوصول إلى شيء. هل كان يشعر بالغربة؟ سؤال يقفز إلى عقله في غير مناسبة، لكنه سؤال موجود. دخل يحيى حق المدرسة السعيدية ملتحقا بالقسم الأدبي، وحصل على البكالوريا في عام 1921، وكان ترتيبه 50 على القطر المصري كله، ولذلك فلقد التحق بقمة التعليم الجامعي وقتها بمدرسة الحقوق. دخل الحقوق لأنه كان مفروضا عليه أن يدخل الحقوق، إذ أن 50 الأوائل في البكالوريا هم السعداء دائما بهذا الاختيار. دخل الحقوق وقد تشبعت نفسه بمبادئ الحزب الوطني رغم تعلقه بسعد زغلول وثورة 1919، وكانت جريدة اللواء هي جريدة الأسرة. دخل الحقوق وقد شكلت الأحداث السياسية وجدانه. منذ نشأة يحيى حقي ومع توالي الأيام والأحداث، كانت نفسه تنمو وتنفرج ثم تشارك وتحب، وذلك طوال سنوات ما قبل ثورة 1919. والحياة في البيت تسير كما اعتادت أن تسير القراءات والأشعار، وضعف النظر والمناقشات والترقب والعداء الشديد للإنجليز. مرات ومرات وهو يصحب أباه وأخويه إبراهيم وإسماعيل إلى الأزهر أو إلى بيت الأمة أو شادر مقام في مكان فسيح، تلهب الدماء في عروقه خطب الخطباء، تبهره أصواتهم المجلجلة ونبراتهم تأخذه أخذا لينا أو عنيفا، وتصبح الخطابة عنده هواية. مع الناس كانت أسرة يحيى حقي تردد الأناشيد الوطنية، ولقد حفظ الأب والأبناء وربما الأم أيضا ذلك النشيد: رسول السلم إلى مصر انثر في الطريق لنا الزهرة. وإذا ما دخل البيت منشور سياسي تخطفته أيدي الأولاد والأم والأب جميعا ليقرؤوه في شغف. وعندما اندلعت المظاهرات الدامية لتكتسح شوارع القاهرة، سار يحيى حقي في بعضها وأطلق الرصاص على المتظاهرين، وجرى يحيى حقي مع الذين جروا. في تلك الأيام قرأ كل ما كتبه عبد الله النديم، وكل ما خطه قلم مصطفى كامل، وكل ما كتب وذكر عن حادثة دونشواي. دخل مدرسة الحقوق وقد تشبع وجدانه حتى الثمالة بحب مصر. وقبل أن يدخل مدرسة الحقوق كان قد التقى بمؤلفات مصطفى لطفي المنفلوطي وجبران خليل جبران، وكم جرت دموعه مع مجدولين وغادة الكاميليا وتحت ظلال الزيزفون. كم ترنم بشعر المهجر وتعرف على قصيدة أعطني الناية وغني وهو في 15 من عمره. وقبل أن يحصل يحيى حقي على البكالوريا كان إبراهيم أخوه قد قاده إلى دروب الأدب الغربي الفسيحة، وكان الصبي قد تعلم كيف يمسك مجلة مطبوعة بلغة أجنبية. وفي الثانوي كان تعلقه شديدا باللغة العربية واللغة الإنجليزية، وكان التاريخ بالذات دليلا قاده إلى حقيقة وطنه الذي يعيش فيه. وعندما ذهب إلى مدرسة الحقوق كان عليه أن يستكشف أرضا جديدة لم يطرقها من قبل. كانت كل سفراته حتى ذلك الوقت عبر سماوات الأدب والفن والشعر والخطابة السياسية، لكنه أبدا لم يطأ قارة القانون. قادته مدرسة الحقوق إلى هذه القارة الجديدة، فراح يفصصها على مهل، وإذا به يكتشف قارة القانون العبقرية، تلك الرياضة الذهنية التي تقارع الحجة فيها الحجة والإثبات عدم الإثبات. وفي مدرسة الحقوق التقى ولأول مرة بالشريعة الإسلامية كعلم. كتب يحيى حق القصة مباشرة، وكان يعرف أنها قصة وأنه يكتب قصة. لم يجرب قلمه في عواطفه مثلما فعل كل الذين كتبوا، بل دخل طريق القصة عارفا بكل خباياه دون خوف أو وجل. لم يتتلمذ على أحد ولم يرشده أحد. كان قد قرأ مؤلفات طه حسين والمازني والعقاد، وكان يذهب إلى المحاضرات التي يلقونها في المحافل والنوادي الأدبية. وعن أول قصة نشرت له يحدثنا يحيى حقي قائلا: كانت القصة تحمل عنوان قهوة ديمتري، أرسلتها إلى جريدة السياسة ونشرت، وفرحت رغم عدم دهشتي لنشرها. ونشر في الفجر بعد ذلك قصصا عديدة، كان أغربها قصة فلة مشمش لولو. كانت هذه القصة عن قطة تملكها امرأة تركية تسكن في الدور الأول من إحدى العمارات، وقط تملكه امرأة مصرية تسكن في الدور الثاني، وكلب تملكه امرأة رومية تسكن في الدور الثالث. وبأسلوب ساخر يغلب عليه الرمز، كانت لي وقفة مع تلك الجنسيات أو العقليات إن شئنا الدقة، التي كانت متفشية في المجتمع المصري آنذاك. وقد قوبلت هذه القصة التي كتبتها في عام 1926 بالاستهجان أحيانا وبالتعجب أحيانا أخرى من جمهور النقاد والقراء. استغرقت يحيى حقي دراسة القانون في مدرسة الحقوق، لكنها لم تمتصه أبدا. في تلك الأيام لفتت قصة المجنون أنظار المهتمين بالأدب والمشتغلين به. ثمة قلم جديد يحمل فكرا جديدا وبكرا وخصبا يروي حكاية رجل مجنون أراد أن يصلح الكون. في مدرسة الحقوق كان ليحيى حقي شلة من القانونيين، وفي الخارج كانت له شلة أخرى، شلة من الأدباء كانت تجتمع في قهوة الفن الشهيرة أمام مسرح رمسيس الريحاني الآن. وفي مدرسة الحقوق كان يشتد وطيس السباق كلما اقترب موعد الامتحان رغبة منه في التفوق، وبالتالي السفر للخارج لاستكمال الدراسة مبعوثا مصريا. ولكن في لحظة تبدد الحلم. أجل، تبدد حلمي في السفر في بعثة للخارج، وسافر جميع زملائي في التفوق، حلمي بهجت بدوي وطه السيد نصر وعبد الحكيم الرفاعي، وطالب اسمه زهدي سافر بدلا مني. ولماذا سافر بدلا منك هذا الزهدي؟ أقول لك يا إبراهيم، كان ذلك بسبب عبارة كتبتها على هامش أحد كتبي أنتقد فيها المعاهدة المصرية السودانية لتسليم المجرمين. كانت معاهدة مجحفة تعارض حقوق الإنسان وتنسفها. بسبب هذه العبارة أو هذا الرأي تبدد حلم يحيى حقي في السفر مبعوثا، وأصبح محاميا، وراح يسعى للالتحاق بالنيابة العامة. ونجح يحيى حقي في الالتحاق بالنيابة العامة ليقذف به القدر إلى بطن مصر، فإذا به في قلب الصعيد في منفلوط. العامان اللذان قضيتهما في منفلوط هما أهم أحداث حياتي على الإطلاق. آه من منفلوط وشهور منفلوط وليل منفلوط وناس منفلوط وطباع أهلها وعاداتهم وتقاليدهم وزرعهم وعمدهم وخفرهم موظفوهم ودنياهم. يا هذه هي مصر الحقيقية. كانت سياحته في مصر عنيفة، قادته عبر الحقول والسواقي والنجوع والثأر، فإذا هذا عالم جد غريب راح يمتصه على مهل امتصاص العطشان. هذا هو وطنه إذن، هذه هي مصره التي ولد فيها وعاش وتعلم. وفي عام 1929 كان يحيى حقري يقلب في صفحات جريدة في ليل الصعيد الصامت عندما وقعت عيناه على إعلان. مصادفة، كانت مجرد مصادفة. كان حافظ عفيف وقتها وزيرا للخارجية، وقررت الوزارة عقد مسابقة للالتحاق بوظائفها، وقدمت في المسابقة ونجحت، وانتقلت من منفلوط إلى الخارج، من سلك الشعب إلى السلك الدبلوماسي، قفزت من طبقة الغلابة لأنتمي إلى طبقة الخارجية وأولاد الأعيان. وكما اهتزت نفسه بعنف عندما سافر إلى الصعيد لأول مرة، وكما شعر بعد هذه الهزة وكأنه انتقل من عالم إلى عالم آخر ومن دنيا إلى دنيا شديدة الاختلاف، اهتزت نفسه بعنف أشد وهو ينتقل من الصعيد إلى جدة. في أسابيع قليلة وجد نفسه أمينا للمحفوظات في قنصليتنا بجدة. في أسابيع قليلة انتقل من التحقيق وحكايات السرقة والقتل والغرام المحرم وليل الصعيد الساكن وقصص الدماء والطين إلى حيث كان عليه أن يتعلم البروتوكول. في جدة حدثت في حياته ثلاثة أشياء هامة. ما هي هذه الأشياء الثلاثة الهامة يا أستاذ يحيى؟ أولهما يا صالح يا مرسي أنني التقيت بعبد الرحمن الجبرتي فذهلت. ماذا ماذا ماذا؟ التقيت بالجبرتي في عام 1929؟ كيف يا أستاذ؟ أجل يا صالح يا مرسي، أقصد قرأت ما كتبه عن مصر في كتابه المحفوظ في مكتبة قنصليتنا في جدة، وفتنت بما كتب أشد الافتتان. كيف كان ذلك يا أستاذ؟ رأيت فيما كتب الجبرتي شعبان المصري الذي أضنيت نفسي في البحث عنه في الحلمية والصليبة والقلعة ومنفلوط. كان هذا هو أول كتاب يهزني بحق من الأعماق ويؤثر في تأثيرا مباشرا، فكتبت 6 مقالات تبحث في الفكاهة عند الشعب المصري. لقد استمتعت بقراءتها عند نشرها يا أستاذ يحيى، ولكن على ما أذكر كانت موقعة باسم عبد الرحمن بن حسن. أجل كان هذا اسم الجبرتي، وفضلت أن أوقعها باسمه فهو صاحب الفضل فيها. عظيم عظيم. وما هو الشيء الثاني الهام الذي حدث في حياتك أثناء عملك في قنصليتنا بجدة؟ الشيء الثاني يا صالح يا مرسي أنني التقيت بالمسلمين من جميع أنحاء العالم الذين كانوا يأتون للحج، فكانوا أمام عيني لوحة كان لها أبلغ الأثر في نفسي. فامتشقت القلم ورحت أكتب مقالات وأرسلها إلى القاهرة عن حلمي بأن يتحقق حلم الإسلام في الانتشار والسيادة. عظيم. بالفعل قرأت بعض تلك المقالات يا أستاذ يحيى. أخبرنا الآن ما هو الشيء الثالث. الشيء الثالث الذي أثر في حياتي يا صالح يا مرسي هو التقائي في جدة بالعقلية الغربية المنظمة، وذلك من خلال لقائي بالمستر سان جون فيلبي المستشرق البريطاني الذي لعب دورا شهيرا في الشرق لحساب مخابرات بلاده، والذي اجتاز الربع الخالي ووضع عنه كتابا. يا للدهاء، لقد كنت أمر عليه بعد انتصاف الليل لأجده ساهرا يقرأ ويكتب. لقد أضناني وعذبني أشد العذاب أن يفعل الغربيون هذا ولا يفعل العرب. لقد تنبه الغرب يا صالح يا مرسي إلى ما لم نتنبه نحن إليه، وساندت مخابرات الغرب ودور النشر رجال الفكر وساعدتهم واستفادت منهم. غير أن تجربة يحيى حقي في جدة لم تدم لأكثر من عام واحد، ففي عام 1930 انتقل إلى تركيا، إلى حيث مسقط رأس جده إبراهيم حقي، إلى حيث جذور عائلته وتربتها الأولى. عاش يحيى حقي في تركيا تجربة من أعمق تجارب حياته، ورأى بعيني رأسه المرحلة الثالثة لكمال أتاتورك، وهي المرحلة التي أراد فيها أتاتورك أن يحول تركيا إلى دولة علمانية لا دينية. في تركيا رأى يحيى حقي كل شيء يختلط بكل شيء، فهو شاب مصري من أصل تركي يمثل مصر في تركيا، قارئ ناضج نهم إلى المعرفة، مسلم في دولة تتحول بعيدا عن الدين وتحارب تقاليد الدين وحروف لغة الإسلام. عمل يحيى حقي منذ عام 1930 إلى 1934 أمينا لمحفوظات قنصلية مصر في اسطنبول، وكانت العاصمة قد انتقلت إلى أنقرة. عاش هذه السنوات الأربع باحثا مطلقا وراء الحقيقة. انتقل من دولة تحيا في أقصى السلفية إلى دولة تسعى إلى أقصى العلمانية. في تركيا عاد إلى الأرض التي هاجر منها جده، وتعلم اللغة التركية وأتقنها، بل عثر على أقارب له في اسطنبول سكن عندهم. في تركيا شاهد كمال أتاتورك عن قرب، وسمعه وهو يخطب، وعاصر تحويل الحروف التركية من العربية إلى اللاتينية، وضاق بالعداء الشديد للإسلام، وحاول الاتصال بأدباء الترك، وكان سعيد الحظ لأنه التقى بالشاعر عبد الحق حامد شكسبير تركيا في أخريات أيامه، كما التقى بالشاعر يحيى كمال وبعالم من علماء الإسلام لطالما بحث عنه أيام أن كان في جدة ولم يعثر عليه. إنه موسى جد الله. نعم يا ولدي، أنا موسى جد الله. أخيرا يا مولانا وجدتك. وفيما كان بحثك عني أكنت تريد الاستفسار عن إحدى القضايا الدينية؟ لا لا لا يا مولانا. إذن يصدقني القول، فيما كان بحثك عني؟ كان ذلك تنفيذا لأوامر وزارة الخارجية في مصر. ألم ييأسوا من العثور علي في جدة؟ لا يا مولانا، لقد طالبوني بالبحث عن موسى جد الله عالم من علماء الإسلام، ونظرا لطبيعة عملي في قنصليتنا في جدة بحثت عنك ودخت السبع دخات. وماذا وجدت بعد أن دخت السبع دخات؟ وجدت موسى جد الله. ماذا؟ أجل يا سيدي، موسى جد الله آخر. عندما وجدته تنفست الصعداء وأمسكت بتلابيبه، وبعد حوار وجدل شديدين اتضح أنه تاجر من فاتورة لا علاقة له بالعلم ولا بالعلماء. وها أنت قد عثرت على الشخص الصحيح، فهل تمسك بتلابيبه؟ لا حاشا لله يا سيدي، فعندما أخبرتهم بأنني لم أعثر عليك صدرت لي الأوامر بوقف عمليات البحث. وهل تدري لما كانت وزارة الخارجية المصرية تبحث عني؟ حتى هذه اللحظة لا أعرف يا سيدي. لقد أزعجتهم بعض فتاواي الدينية التي لم تتفق مع نظام حكمهم لمصر، طردوني، هربت منهم ومن مصر إلى جدة ثم إلى تركيا حيث أعيش الآن. أربع سنوات قضاها يحيى حقي في تركيا، أربع سنوات عجيبة غريبة مارس فيها الدبلوماسية والأدب والسياسة والدين والعلم. ارتد فيها إلى أعمق جذوره، وتطلع عبر البوسفور إلى أعلى ورقة في شجرة الحضارة، أربع سنوات أجهدته وعذبته وأعدته لكي يستقبل أوروبا. فبعد السنوات الأربع نقل إلى روما، إلى مدينة نيرون والبابوات والفاشستية والفن الخالد. في روما عرفت لأول مرة ما هي الموسيقى وما هو الباليه وما هي الأوبرا. انتقلت من ديكتاتورية آتاتورك إلى فاشستية موسوليني. تعلمت الإيطالية ورحت أغترف من الأدب الإيطالي. رحت أغترف منه فقرأت لموسوليني مسرحية تحمل عنوان 100 يوم وكتاب أخي أرنالدو، وتعلمت أصول الحديث في الصالونات، ولكني فشلت في تعلم الرقص ولعب الورق. وكانت هذه يا صديقي يا صالح يا مرسي خيانة دبلوماسية شديدة مني طالما عابوها علي. في روما امتلأ قلبي بالرعب على مصر. الرعب؟ لماذا يا أستاذ يحيى؟ لقد كنت أرقب التوسع الإيطالي في شمال أفريقيا بفزع شديد. كنت أرى شره الإيطاليين ونهمهم ورغبتهم في التهام مصر. هذا طبيعي لموقع مصر الجغرافي المتميز وأيضا لخيراتها الكثيرة. لازلت أذكر حتى الآن جملة قالتها لي سيدة إيطالية في إحدى الصالونات تعليقا منها على هذا الموضوع. ماذا قالت؟ قالت وويل ما قالت يا صالح يا مرسي. قالت جملة أوجعت قلبي وزلزلت كياني، والعجيب أنها قالتها في بساطة شديدة. لقد قالت لي: يلا طلعوا الانجليز من بلدكم علشان نجي احنا. يا للفظاظة والقسوة والتبلد. لذا كانت فرحتي كبيرة عندما امرت بالعودة الى مصر في عام 1939. عندما وضعت قدمي فوق ارضها اندب في قلبي احساس غريب، كنت وكأني اراها لاول مرة. فكتبت قنديل أم هاشم. وماذا كان مبعث هذا الإحساس الغريب يا أستاذ يحيى؟ لقد عدت أيامها من أوروبا حيث كان الاستعمار في أزهى عصوره، حيث الشوارع الفسيحة النظيفة، حيث الفن والمال والغنى. أما في مصر عند عودتي رأيت الجوع والفقر والقذارة ومنظر المحطات وهلاهيل الناس. لقد كان إسماعيل بطل روايتك قنديل أم هاشم لسان حالك عند عقد هذه المقارنة. نعم يا صالح، وأي مقارنة؟ مقارنة تدمي القلب ويندى لها الجبين. ماذا تقصد يا أستاذ؟ منذ عودتي إلى مصر في عام 1939 ظللت طوال 10 سنوات، ظللت يا صالح يا مرسي أشغل منصب مدير مكتب وزير الخارجية في يد الشفرة وكل الأسرار. عشت في تمزق شديد بين واقعين شديد. ما هما؟ الواقع الأول شعب فقير بعيد كل البعد عما يدور فوق رأسه من ألاعيب، والواقع الثاني سراديب الدبلوماسية وأوكار السياسة وما تحويه من مؤامرات ودسائس وكذب ونفاق ومصالح شخصية. وبعيدا عن عالم السياسة والدبلوماسية والأدب، نحاول في الدقائق التالية إلقاء الضوء على الحياة العائلية للأديب الكبير يحيى حقي، لتكتمل عناصر اللوحة التي نرسمها له من خلال برنامجنا الخاص هذا. كان الفتى قد بلغ 37 من عمره، ولكنه لا يزال أعزب وحيدا. كان مديرا لمكتب وزير الخارجية وفنانا يكتب القصة ومثقفا، لكنه كان قد بدأ يحن إلى البيت والزوجة والأولاد حتى رآها ذات يوم. هيا بنا يا أختي. تبارك الله فيما خلق. ماذا؟ يحيى حقي. نعم يا سعيد. أحدثك عن سوء طبع زوجاتي فتقول تبارك الله فيما خلق. معذرة يا سعيد، لم أقصد زوجتك. بالطبع لم تقصدها، لأنك إذا رأيتها قلت أعوذ بالله مما خلق. دعنا من زوجتك يا صديقي وأخبرني من تكون هذه الحسناء. أي حسناء تقصد؟ الحسنوات كثيرات حولنا. تلك النسمة الرقيقة التي مرت بنا. ها هي. إنها الآنسة نبيلة، ابنة عبد اللطيف سعودي المحامي وعضو البرلمان، والتي معها هي أختها. هل تعرف عنوانها؟ نعم، فلطالما زرت أباهم في منزلهم بالمعادي. أخيرا يا سعيد وجدت الفتاة التي سأكمل بها نصف ديني. هكذا بسرعة؟ نعم يا سعيد، لقد أحببتها من النظرة الأولى، ولن يهدأ لي بال حتى أفوز بها. وفي اليوم التالي تقدم يحيى حقي إلى الأستاذ عبد اللطيف سعودي يطلب يد كريمته نبيلة، ووافق الأب. وعندما ذهب يحيى إلى بيت معشوقته لأول مرة كاد يقع مغشيا عليه. أستاذ يحيى، ماذا بك؟ لا شيء آنسة نبيلة، لا شيء. أراك وقد تغير لون وجهك، هل حدث ما يكدرك؟ لا، بل أحس بأنني أكاد يغشى عليه. ماذا؟ كدت تقع مغشيا عليك؟ نعم يا صديقي. لما؟ شيء غريب يا صديقي. ماذا حدث يا يحيى؟ عندما زرت بيت حبيبتي وطلبت رؤيتها فوجئت بأنني خطبت أختها التي اسمها نبيلة. ماذا؟ أختها؟ نعم يا سعيد، لقد أخبرتني باسم أختها عندما سألتك عنها. لقد اعتقدت أنك قصدت نبيلة عندما أشرت إليهما. لقد كنت أقصد أخت نبيلة. يا خبر، موقف سيء بالطبع. طبعا اعتذرت ومشيت. كيف أعتذر وكيف أمشي؟ كيف وأكسر خاطر وقلب نبيلة؟ تقصد أنك سيرت أباها في أمر زواجك منها؟ نعم يا سعيد، القدر لعب لعبته، الحياة نسجت القصة مع كاتب القصة، وإذا كان الكاتب أستاذا فالحياة فوق الأستاذية. يا للعجب، تعجب بفتاة وعندما تطلب يدها يتضح أنها أختها؟ هذا ما حدث. وماذا أنت فاعل؟ لا أخفي عليك، لقد أعجبت بنبيلة وسأتم زواجي منها. الخيرة فيما اختاره الله، كل شيء قسمة ونصيب. اكتشف يحيى حقي في نفسه ميلا شديدا تحول إلى حب عارم لهذه التي قدر لها أن تصبح زوجته، إلى ذلك الطيف البشري الرقيق الذي مر في حياته كسحابة صيف لم تظلله طويلا. ما إن تزوج يحيى حقي من نبيلة سعودي حتى حملت في قرة العين نهى. 3 أشهر فقط عاشتها نبيلة سعودي معه، وإذا بمرض غريب متوحش راح يسحب النور من عينها اليسرى يوما بعد يوم. كانت قبل أن تمرض ترى النملة على بعد 10 أمتار، وإذا بالبصر ينسحب ليحل محله الظلام، وإذا الطيف يبكي ألما وتطلب منه أن يقتلها، أن يريحها من عذاب ضياع البصر كله. وكانت نهى تكبر في الرحم، حتى إذا جاءت إلى الدنيا بعد 9 أشهر من الزواج لم تمكث الأم سوى 1 شهر، ودعت بعده الدنيا وتركته وحيدا من جديد. وكانت الصدمة عنيفة قاسية، لكن يحيى حقي احتمل وظل وفيا لذكرى حبه الأول 10 سنوات كاملة. في عام 1949 انتقل يحيى حقي من مكتب وزير الخارجية إلى سفارتنا في باريس سكرتيرا أول بها، وكان وحيدا، ترك وحيدته نهى خلفه في القاهرة، غير أنه كان يعرف ما الذي يريده من مدينة النور، فراح يسعى إليها في حذر وطرق باب الفن، فالتقى برفيقة العمر في مرسم اسمها مودموزيل جان ميريجيهو. أين التقيت بها يا يحيى؟ التقيت بها في مرسم فنانة رقيقة لها لوحات وتماثيل، عجبت بها أشد الإعجاب. وبالطبع كان هذا الإعجاب مدخلا للحديث. أجل، ومن بعد الإعجاب جاء الحب، فهي من مقاطعة بريتانيا الفرنسية وقادتني إلى الوسط الفني الفرنسي. نحبي لها بدأ هادئا صغيرا، ومع الأيام كبر وكبر لدرجة جعلتني لا أستطيع العيش بدونها. وماذا أنت فاعل بعملك الدبلوماسي وهو يمنع زواجك من أجنبية؟ سأتنازل عن منصبي، سأطلب نقلي إلى وظيفة أخرى حتى أستطيع الزواج من جان ميري. الناس فيما يعشقون مذاهبه. كان يحيى حقي قد بلغ 49 من عمره، واشتاق إلى تدفئة بيته بأنفاس الحب، فتقدم بطلب إلى وزارة الخارجية يطلب الانتقال إلى وزارة أخرى. نقل من وزارة الخارجية إلى وزارة التجارة، وتزوج حبيبته بعد أن عاد إلى القاهرة. وفي عام 1955 أنشئت مصلحة الفنون، فكان هو أول وآخر مدير لها، لأنها ألغيت بعد أن تركها، وبعد أن أصبحت هناك وزارة للثقافة، وكان آخر مناصبه هو رئيس تحرير مجلة المجلة. لقد ظل يحيى حقي أديبا هاويا، يقبع خلف مكتبه المكدس بالكتب، يبحث في شوق عن اللفظ المناسب في المكان المناسب. كان يحيى حقي يتلو جمله التي يكتبها على نفسه وهو يسير، وهو يأكل، وهو يشرب، وهو نائم، يعذبه أشد ما يعذبه حاجتنا الملحة إلى أسلوب جديد في الكتابة، وهو يرفض الاحتراف في عناد كما يرفض الكلام الزائد والبلاغة اللفظية. من مؤلفات يحيى حقي رواية صح النوم، وكذا العشرات من القصص القصيرة، منها على سبيل المثال للحصر دماء وطين، أم العواجز، احتجاج، إفلاس خطبة، كوكو، صورة، وراء الستار، وأيضا ذكريات دكان، قصة في عرض حال، عقرب أفندي، الدرس الأول، وغيرها. كما كان ليحيى حقي العديد من المؤلفات النقدية، منها فجر القصة المصرية، خطوات في النقد، تعال معي إلى الكنسير، حقيبة في يد مسافر، صفحات من تاريخ مصر، مدرسة المسرح، هموم ثقافية، في السينما، هذا الشعر، في محراب الفن. وبالطبع لن ننسى ذكر قصته الخالدة قنديل أم هاشم، التي كانت ولا زالت قنديلا مضيئا في عالم الأدب المصري. وفي مجال الترجمة كان ليحيى حقي إسهامات عديدة، منها ترجمته لمسرحية دكتور كنوك لجول رومان، ومسرحية العصفور الأزرق لموريس ميترلينج، ورواية الأب الضليل لأديث سوندز، والبلطة لميخائيل سادوفيانو، وغيرها كثير. ومن الأدب الوصفي ترجم يحيى حقي كتاب القاهرة لديزموند ستيوارت. وأخيرا تأتي النهاية، يسقط القلم من يد أديبنا الكبير ويرحل عن دنيانا، تاركا في سماء حياتنا قنديلا مضاء ينير الطريق لكل عاشق للأدب الرفيع. رحم الله يحيى حقي قنديل الأدب المصري. كنتم مع يحيى حقي قنديل الأدب المصري. صور الشخصيات عبد الغفار عودة، رباب، مفيد عاشور، حلمي فودة، يسري الحكيم، محمود السيد، طارق إسماعيل، أمنية المهدي، صبح خليل، منى الأمير، ونبيل الشذلي. التسجيل والمونتاج محمد صادق وكريم محمود. يحيى حقي قنديل الأدب المصري، برنامج خاص كتبه إسماعيل عبد الفتاح دسوقي، أخرجه رضا الجبري.